أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: على هذا المعنى ورد قوله عليه السلام: إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، منها ما في التهذيب. انتهينا إلى الرواية التي تمسك بها البعض لإثبات أن المعاطاة لا تفيد الإباحة فضلا عن الملك وفضلا عن اللزوم، وتمسك بها البعض الآخر لإثبات أن المعاطاة وإن كانت تفيد الملك إلا أنها لا تفيد اللزوم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن نقل تلك الرواية قال بأنه بصرف النظر عن صدر هذه الرواية يوجد في ذيل هذه الرواية احتمالات أربعة. انتهينا من الاحتمال الأول والثاني، وكان الاحتمال الثاني هو أن الغرض الواحد الذي يمكن تأديته بمضامين وبكلمات متعددة، أن ذلك الغرض إذا أدي بمضمون يكون حلالا، وذاك الغرض إذا أدي بمضمون وكلام آخر يكون ماذا؟ محرما، يعني ليس بحلالين. وضربنا مثال لذلك بالمرأة التي يريد الإنسان أن يتمتع بها في مدة معينة، فإن هذا الغرض كما يمكن أن يتحقق بقول المرأة: آجرتك نفسي، حللتك نفسي، ونحو ذلك من الكلمات، يمكن أن يؤدى أيضا بمتعتك نفسي. والشارع جعل التحليل في هذه العبارة الأخيرة، في هذا الكلام الأخير، دون الكلمات السابقة عليها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا المعنى الثاني لعله هو المراد في روايات المزارعة عندما ورد إنما يحرم الكلام، لأنكم تذكرون نحن قلنا أن روايات المزارعة وردت في ثلاث من روايات المزارعة هذه العبارة، ولكن ورد فقط فيها إنما يحرم الكلام، بعد لا يوجد فيها إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فقط فيها إنما يحرم الكلام. فإذا الاحتمال الأول في روايات المزارعة التي ورد إنما يحرم الكلام يحمل على ماذا؟ على هذا المعنى الثاني. مضمون تلك الروايات أنه شخص يأتي إلى الإمام سلام الله تعالى عليه يقول: يا ابن رسول الله، أنا أزرع في أرض شخص آخر، باب المزارعة، أزرع في أرض شخص آخر، فأتفق معه بهذه الصيغة، أقول له: ثلث للبذر، يعني الناتج الذي يطلع من الزرع يخرج من الزرع، ثلث منه للبذرة، وثلث منه للبقر، والثلث الأخير يكون نصفا بيني وبينك، أي صاحب الأرض. إذا نتيجة الأمر ماذا يكون؟ نتيجة الأمر يكون لصاحب الأرض واحد من ستة، يكون السدس، لأنه ثلث للبذرة وثلث للبقر وماذا؟ ونصف الثلث لصاحب الأرض. الإمام سلام الله عليه يقول: لا تسمي بذرا أو بقرا، اذكر له النسبة من أول الأمر. لماذا تقول له نصف للبذر أو ثلث للبذر، ثلث للبقر، والثلث الأخير نصف بيني وبينك؟ من أول الأمر قل له: سدس لك وخمسة الأسداس الباقية لي. هنا يوجد غرض واحد، وهو أنه يمكن أن يتحقق بهذا الكلام ويمكن أن يتحقق بذاك الكلام. ما الفرق بين أن يقول الإنسان المزارع يقول ثلث للبذر ثلث للبقر والثلث الأخير نصف بيني وبينك، وبين أن يقول من أول الأمر سدس لك والباقي لي. يقول أن الروايات المزارعة يمكن أن يحمل على هذا المعنى أيضا، وهو أن هناك غرضا واحدا ويمكن أن يؤدى بكلام متعدد بأشكال بمضامين مختلفة، بعض المضامين لا يحلل وبعضها بعض المضامين يحلل. فلهذا قال وبهذا المعنى بلي. وعلى هذا المعنى، يعني المعنى الثاني الذي ذكرناه، وهو أن هناك غرضا واحد يمكن أن يتحقق بهذا المضمون وبهذا الكلام ويمكن أن يتحقق بغيره. وعلى هذا المعنى ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات مزارعة. من تلك الروايات منها ما في التهذيب عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر في باب المزارعة، فيشترط هذا المزارع فيشترط على ذلك الرجل الآخر ماذا يشترط؟ يشترط ثلثا للبذر، مو ثلاثة للبذر، يشترط ثلثا للبذر وثلثا للبقر. طبعا ماذا؟ والثلث الأخير يكون بيني وبينك بعد، هذا معناه. إذا كانت ثلث للبذر الذي آتي به، ثلث للبقر الذي آتي به، فالثلث الأخير يكون ماذا؟ يكون بيني وبينك. قال عليه السلام فقال لا ينبغي له، أي للمزارع، أن يسمي بذرا ولا بقرا. طب ماذا يقول يا ابن رسول الله؟ قال ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، من أول الأمر يقول له لك كذا والباقي لي مثلا. لماذا يسمي بذرا أو بقرا؟ طب مضمون غرض واحد يمكن أن يتحقق بهذا ويمكن أن يتحقق بذاك، ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا، هسه كذا وكذا من قبيل ماذا؟ قال من قبيل أن يكون لك النص أو الثلث أو ما كان من شرطين. ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام، يعني أنت إذا ذكرت البذر والبقر يمكن أن يؤدي إلى الحرمة، أما لو لم تذكر البذر والبقر يكون محللا. بلي الإمام سلام الله عليه، هل يسأل الإمام لماذا؟ إمام يقول إذا قلت هالشكل حرام، إذا تقول هالشكل محرم، إمام يسأل لماذا تقول هكذا؟ إحنا عقولنا شو تشتغل في العقليات، ما تشتغل فضلا في التعبديات. الثالث إن دين الله لو كان يصاب بالعقول، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إن دين الله لو كان يصاب بالعقول لكان مسح باطن الريج خير من ظاهرها. خب إذا كانت قرار نظافة، خب نظافة باطن الريج تتوسخ، مو ظاهر الريج تتوسخ. أبعد ما يكون عن عقول الناس دين الله، لو قيس الدين لمحق، لو قيس الدين لمحق، أساسا لا يبقى عندنا شيء. على أي نحو فإنما يحرم الكلام. الثالث، الاحتمال الثالث، أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد. عندما قال الإمام عليه السلام إنما يحرم إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام، مراد من الكلام في الفقرتين كلام واحد. ها، في الاحتمال الأول والثاني كان كلامان، كلام يحلل وكلام آخر يحرم. في الاحتمال الثاني كان كلام يحلل وكلام آخر بمضمون آخر ماذا؟ يحرم. ولكن هنا هذا الكلام الواحد إذا وجد فإنه محلل، إذا عدم فإنه محرم أو بالعكس، لا فرق. هذا الكلام ما هو المراد؟ افترضوا من الكلام مراد منه الإيجاب والقبول، كما سيأتي بعد ذلك أن المراد من الكلام يعني إيجاب البيع. إيجاب البيع إذا تحقق فيكون ماذا؟ محرما، وإذا عدم يكون ماذا؟ محلل. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه في باب النكاح، باب النكاح إذا تحققت الصيغة، صيغة النكاح، فيكون محلل، إذا لم تتحقق فيكون محرم، يعني الحرمة باقية لا أثر لها. بالعكس في باب الظهار، في باب الظهار إذا وجد اللفظ فيكون ماذا؟ محرم، إذا لم يوجد هذا اللفظ الخاص فلا يكون محرم. فإذا مقصود الإمام إنما يحلل الكلام، إنما يحرم الكلام، يحلل ويحرم، يعني الكلام الواحد إذا وجد فيحلل، إذا لم يوجد فيحرم، أو بالعكس الكلام الواحد إذا عدم يحلل، أما إذا وجد فلا يحلل بل يكون محرما. كلام واحد، ها، الإجاب والقبول. إما يكون مراد الرواية هذا، وإما مراد أن هذا الإيجاب في محل يحلل وفي محل ماذا؟ آخر يحرم، من قبيل مورد الرواية نفسه. رواية ماذا؟ الإمام سلام الله عليه يقول له إن تحقق منك الإيجاب والقبول، تحقق منك إيجاب البيع، بعت قبل أن تشتري فمحرم، يعني هذا الكلام محرم. أما إذا بعت وقلت بعت بعد أن اشتريت فيكون ماذا؟ محللا. فإذا نفس هذا الكلام وهو بعته إذا تحقق قبل الشراء فيكون محرما، وإذا تحقق بعد الشراء فيكون ماذا؟ محرما. ويقول الشيخ يحتمل أن روايات المزارعة التي تقدم الكلام عنها واحتملنا فيها المعنى الثاني، يعني الاحتمال الثاني، يحتمل في روايات المزارعة أيضا هذا المعنى الثالث. عندما نقول إنما يحرم الكلام مرادنا هذا الاحتمال الثالث، مو الاحتمال الثاني الذي تقدم. الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين، عندما نقول إنما يحلل الكلام، إنما يحرم الكلام، أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد، ولكنه في الاحتمال الأول والاحتمال الثاني ماذا؟ الكلام في المحلل شيء والكلام في المحرم شيء آخر. ويكون تحريم الكلام وتحليل الكلام باعتبار وجود ذلك الكلام وعدم وجوده، فيكون وجود الكلام مثلا محللا وعدم الكلام محرما. قلنا معنى محرم يعني مو ما كان حلالا يحرمه، يعني لا يترتب عليه أثر الحلية. فيكون وجود الكلام محللا وعدم الكلام محرما، أو بالعكس يكون وجوده محرما وعدمه ماذا؟ محللا. إما أن يراد من الرواية إنما يحلل ويحرم هذا المعنى، وإما أن يراد باعتبار محله وغير محله، يعني أن هذا الكلام إذا صدر في محله فهو محلل، إذا صدر في غير محله فهو ماذا؟ محرم. الكلام إذا صدر في غير البيع، إذا صدر قبل الملك فيكون محرم، إذا صدر بعد الملك فيكون محلل، أو باعتبار محله وغير محله. فيحل ذلك الكلام يكون سببا للحل، فيحل في محله ويحرم في غير محله. ويحتمل هذا الواجه الروايات الواردة في المزارعة، يعني هذا الاحتمال الثالث أيضا يمكن أن يراد من قوله إنما يحرم الكلام، يعني محله إذا اختلف. الاحتمال الرابع وهو أن يراد من أن الكلام يحلل والكلام يحرم، هو أنه إذا كان الكلام بنحو المقاولة فهو حلال محلله، أنت تتقاول مع هذا المشتري الثاني بلا أن توجب البيع معه، تتقاول معه تتراضى معه أنه إذا اشتريت البضاعة بكذا فأخذ ربح منك في كل 110، المقاولة ولا يتحقق البيع. وبعد أن تشتري البضاعة يأتي المشتري الثاني الآن يشتري منك البضاعة على تلك المقاولة والمعاودة التي والمواعدة التي صارت بينك وبين المشتري الثاني. فإذا مراده من يحلل الكلام يعني المواعدة، مراده من يحرم الكلام يعني إيجاب البيع. فأنت قبل أن تشتري إن كانت فقط هناك مواعدة ومقاولة بينك وبين المشتري الثاني فهذا محلله، وإن كان هناك إيجاب للبيع فهذا محرمون. الرابع أن يراد من الكلام المحلل هو خصوص المقاولة والمواعدة، هذا في قوله إنما يحلل الكلام، ومن الكلام المحرم هو ماذا؟ هو إيجاب البيع وإيقاعه. ثم إن الظاهر، خب هذه هي الاحتمالات الأربعة في ذيل هذه الرواية بقطع النظر عن صدر هذه الرواية. السؤال الذي يأتي هنا أولا أنه أي هذه الاحتمالات يثبت أن المعاضات لا تفيد حتى الإباحة؟ من الواضح أنه فقط الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول حصر المحلل والمحرم ماذا؟ في اللفظ والكلام، والمعاضات لا يوجد فيها لفظ ولا كلام لأنها مبايعة عملية من البيوع ومن المعاملات الفعلية لا من المعاملات اللفظية. إذن فقط إذا تم الاحتمال الأول والمعنى الأول الذي ذكرنا، عند ذلك يمكن أن تكون هذه الرواية أو هذا المقطع من الرواية يمكن أن يكون دليلا على عدم إفادة المعاضات حتى الإباحة، فضلا عن الملك وفضلا عن اللزوم. إذن لكي يتم الاستدلال بهذا المقطع لإثبات أن المعاطات لا تفيد حتى الإباحة، لابد أن يتم عندنا الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول كان مفاده أن المحلل والمحرم في الشريعة منحصر أمره في اللفظ دون القصد ودون القصد مع الفعل، والمعاطات هل يوجد فيها لفظ؟ هل يوجد فيها كلام؟ لا. إذن لا تكون المعاطات من المحللات، بخلافه الكلام إذا قال بعته فيكون من المحللات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يدخل في تلك الاحتمالات، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ صدر الرواية، لأن هذا الذيل إنما جاء كالتعليل للحكم الوارد في الصادر. إذن لابد أن يكون هناك انسجام توافق بين الحكم المعلل وبين هذا التعليل الذي وجد في ذيل رواية. ومن هنا يقول: أما الاحتمال الأول فساقط قطعا. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول هو أنه يلزم تخصيص الأكثر المستهجن عرفا وعقلائيا. لماذا؟ لأنه الرواية إذا قلنا أنها حصرت المحللات والمحرمات في اللفظ، كم لنا نحن في الشريعة من المحللات والمحرمات ولا يوجد فيها لفظ؟ إذا زنى الإنسان بالبنت تحرم عليه الأم أو لا تحرم؟ نعم. أبو أين اللفظ؟ إذا أوقب الولد يحرم عليه كذا من محارمه، أين اللفظ؟ من المحرمات هذا ومن المحللات كثير. إذا ذهب الثلثان يحل أو لا يحل؟ نعم يكون حلالا، أين اللفظ؟ إذن أنت إذا استقرأت المحللات والمحرمات في الشريعة لوجدت كثيرا منها، بل أكثرها، بل قريب من الجميع، وماذا؟ لا يتوقف على أي لفظ أو كلام. فإن قلنا أن الرواية تريد أن تحصر المحرم والمحلل في اللفظ، يلزم أن تكون تلك الأدلة التي دلت على التحريم والتخصيص ماذا؟ دلت على التحريم والتحليل مخصصة لإطلاق هذه الرواية، وهو من قبيل تخصيص الأكثر وهو مستهجن. قبيح من الحكيم أن يقول أكرم كل عالم، افترض أن العلماء كانوا 100، ثم بتخصيص ثم تخصيص ثم تخصيص يخرج منهم ماذا؟ 98، ما يبقى تحت العموم إلا واحد أو اثنين. يقول لقائل أن يقول لهذا الحكيم، لقائل أن يقول لهذا الذي تلفظ بهذا العموم والإطلاق، ومن أول الأمر كنت تقول أكرم زيدا وعمرا. لماذا أساسا تطلق؟ لماذا أن تأتي بلفظ العام ثم تخصص إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى تخصيص الأكثر. فيقول أولا الشيخ أن الرواية إذا حملناها على المعنى الأول، على الاحتمال الأول، يلزم تخصيص الأكثر، هذا أولا. وثانيا، وهو الإشكال المهم، أنه إذا حملناها على المعنى الأول لا علاقة بين الحكم المعلل وبين التعليل الذي ورد في ذيل الرواية. الإمام سلام الله عليه بعد أن ذكر الحكم في صدر الرواية أراد أن يعلل ذلك الحكم بأنه ماذا؟ إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام. إذن إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام هو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة التعليل للحكم الوارد في صدر الرواية. طب الحكم الوارد في صدر الرواية ما هو؟ الحكم الوارد في صدر الرواية أنه إذا تحقق الإيجاب قبل الشراء فهو محرم، وإذا لم يتحقق إيجاب البيع قبل الشراء فهو محلل. هذا ما علاقته باللفظ، بس سواء تحقق الإيجاب باللفظ أو تحقق بغير اللفظ. الإمام سلام الله عليه يقول إذا تحقق منكم البيع قبل الشراء فهذا محرم، إذا لم يتحقق البيع فهذا ماذا؟ محلله. هذا أي علاقة له أنه وجد لفظ أو لم يوجد لفظ يحلل الكلام يحرم الكلام؟ أساسا لا علاقة له باللفظ والنطق. إمام دي يذكر حكم ثم يعلل هذا الحكم. إذن بناء على الاحتمال الأول لا يكون هناك انسجام بين الحكم المعلل وبين ذيل الرواية الذي هو تعليل لذلك الحكم. إذن هذا الاحتمال الأول، المعنى الأول لهذا الذيل ساقط عن الاعتبار، وبه يسقط الاستدلال بأن المعاطاة لا تفيد حتى الإباحة، لأننا قلنا أن الاستدلال بهذه الرواية لإفادة أن المعاطاة لا تفيد الإباحة مبني على الاحتمال الأول، والاحتمال الأول سقط عن الاعتبار. قال ثم إن الظاهر عدم إرادة المعنى الأول. لماذا؟ لأنه يلزم إشكالين، لأنه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث أن ظاهر الخبر حصر أسباب التحليل والتحريم في الشريعة في الله. إذا قلنا أنه محصور يلزم تخصيص الأكثر كما بينا، لأنه الإشكال الثاني يوجب عدم ارتباط ذلك القول، قول الإمام إنما يحلل أو يحرم، يوجب عدم ارتباط ذلك القول بالحكم المذكور في الخبر جوابا عن السؤال، مع أن المفروض أن ذلك الكلام الذي صدر من الإمام هو ماذا؟ مع كون ذلك الكلام والقول كالتعليل لذلك الحكم الموجود في صدر الخبر. لماذا؟ لأن ظاهر الحكم، لماذا لا يتوافق التعليل مع الحكم المعلل؟ قال لأن ظاهر الحكم المستفاد، لأن ظاهر الحكم الذي أفيد في صدر الرواية كما هو أيضا مستفاد من عدة روايات أخرى، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى هو ماذا؟ هو تخصيص الجواز، أنه يجوز لك أن تبيع، تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع، يعني فقط كان مجرد المقاولة والمواعدة، أما إذا أوجب البيع فيكون محرمة. الإمام سلام الله عليه بصدد هذا التفصيل، أنه إذا كانت مجرد المقاولة فلا يحرم، أما إذا كان إيجاب البيع فيحرم، لا علاقة له باللفظ والكلام والنطق أبدا، لأن ظاهر الحكم كما يستفاد من عدة روايات أخرى تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء المتاع من مالكه، لأنه يكون بيعا في غير ملك، ولا بيع إلا في ملك، ولا دخل لاشتراط النطق والكلام في التحليل والتحريم في هذا الحكم أصلا. الإمام بصدد بيان ذلك التفصيل، ولا علاقة لذلك التفصيل بوجود الكلام وعدم وجود الكلام. إذن فكيف يعلل الإمام ذلك الحكم الوارد في صدر الرواية بهذا التعليل؟ هذا هو المعنى الاحتمال الأول. يقول وكذا المعنى الثاني، أيضا المعنى الثاني بعد يرد عليه إشكال واحد، وهو أنه لا يكون هناك انسجام بين صدر الرواية وبين التعليل الوارد في ذيل الرواية بعد الإشكال الأول مو وارد. لماذا؟ لأنه في الاحتمال الثاني نحن ماذا قلنا؟ في الاحتمال الثاني قلنا بأنه هناك غرض واحد يمكن أن يؤدى بهذا ويمكن أن يؤدى ماذا؟ بذلك. وهنا في صدر الرواية هناك غرض واحد يمكن أن يؤدى بهذا ويمكن أن يؤدى بذلك، لهناك غرضان، تارة أن الغرض هو البيع قبل الشراء، وأخرى أن الغرض ماذا؟ هي المقاولة والمواعدة قبل الشراء. فإذا أساسا لا علاقة لأن يكون هناك غرض واحد في صدر الرواية. صدر الرواية تقول قبل الشراء إذا كان هنا الغرض كان البيع فهو محرم، أما إذا كان الغرض ماذا؟ المقاولة والمواعدة، فهو ماذا؟ محلل. إذن هذا لا علاقة له بالاحتمال الثاني الذي كان يقول أن هناك غرضا واحد يمكن أن يؤدى بهذا الكلام، ويمكن أن يؤدى ماذا؟ بكلام آخر. إذن أيضا لا يقع انسجام بناء على الاحتمال الثاني بين صدر الرواية وبين التعليل الوارد في ذيل الرواية. قال وكذا المعنى الثاني، إذ ليس هنا، أي في المعنى الثاني، إذ ليس هنا عفوا، إذ ليس هنا يعني في الرواية التي نحن بصدد البحث عنها، إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأدية ذلك المطلب الواحد والغرض الواحد بمضمون محللا وبمضمون آخر محرما. إذن فيتعين ماذا؟ يتعين الاحتمال الثالث أو الرابع، وهو أنه يحلل الكلام ويحرم الكلام. مراد أن الكلام الواحد إذا وجد فيحلل، وإذا عدم فيحرم، أو بالعكس أو في المحل، أو يراد الاحتمال الرابع أنه إذا كانت مواعدة فيحلل، وإن كان إيجاب البيع فيحرم. قال فتعين المعنى الثالث، وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجود البيع قبل شراء العين، يعني وجود البيع، وجود إيجاب البيع محرمون، عدمه محللون. قال وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجود هذا الالتزام قبل شراء العين التي يريدها الرجل، أي المشتري الثاني التي يريدها الرجل. لماذا؟ لأنه بيع ما ليس عنده، يعني بيع ما لا يملك، ولا بيع إلا في ميل. إذن المعنى الثالث احتمال موجود، وهو أن يقال بأنه وجود البيع قبل الشراء محرمون، عدم البيع يعني عدم إيجاب البيع ماذا؟ محللون. ولا يحلل إلا عدمه، يعني عدم إيجاب البيع، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لا يحصل ماذا؟ لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة، والتواعد بالمبايعة وهو ماذا؟ وهو غير مؤثرين. إذن فحاصل الرواية بناء، طبعا هنا عندما قال فتعين المعنى الثالث وهو أن الكلام، وعدكم ماذا المعنى الرابع لو ما عدكم فقط بلي، فتعين المعنى الثالث. إذن فحاصل الرواية بناء على المعنى الثالث ماذا يكون؟ فحاصل الرواية أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة التي ذكر حكمها في صدر الرواية منحصر في الكلام عدما ووجودا على طريق اللف والنشر، طريقة اللف والنشر المرتب، حيث قال أن سبب التحليل يعني عدم الكلام، سبب التحريم يعني وجود الكلام، إذا وجد الإيجاب والبيع فهو إيجاب البيع فهو محرم، إذا عدم إيجاب البيع فهو محلل. أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدما ووجودا، إما يتعين المعنى الثالث أو يتعين ماذا؟ المعنى الرابع، وهو أن يحمل الكلام على ما ذكرناه في المعنى الرابع، وهو أن المقاولة والمراضات مع المشتري الثاني، وهو الرجل الذي أمره اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، وهو أن المقاولة والمراضاة مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين هذا ماذا؟ هذا محلل للمعاملة، وإيجاب البيع مع المشتري الثاني لها أي لتلك العين، وإيجاب البيع محرم للمعاملة. وعلى كلا المعنيين، يعني سواء بنينا على الاحتمال الثالث أو بنينا على الاحتمال الرابع، يسقط الاستدلال بهذا الخبر. لماذا؟ لأننا قلنا أن الاستدلال بهذا الخبر على عدم إفادة المعاطاة الإباحة يبتني على الاحتمال الأول، والاحتمال الأول ساقط كما تقدم لإشكالين. يقول وعلى كلا المعنيين الثالث والرابع يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاضاة، لأن المفروض أن المعاضاة لا تفيد شيئا كان مبني على الاحتمال الأول، وبسقوط الاحتمال الأول لا معنى بأن يستدل بهذا الخبر لعدم إفادة المعاضاة حتى الإباحة. وأما الاحتمال الثالث والرابع فلا علاقة له بمسألة المعاضاة. هذه في الاحتمال الثالث يريد أن يقول إيجاب البيع يكون ماذا؟ قبل الشراء، وجوده يكون محرم، عدمه يكون محلل، ما علاقة له بأن المعاضاة فيها لفظ أو ليس لها لفظ. يريد أن يقول إذا وجد إيجاب البيع هنا يكون محرم، إذا لم يوجد يكون محلل. وكذلك في المعنى الرابع، المعنى الرابع يقول إذا وجدت مقاولة فهو محلل، إذا وجد البيع فهو محرم. طب شنو علاقته بأن المعاضاة يوجد فيها لفظ أو لا يوجد لفظ؟ أن المعاضاة يشترط فيها اللفظ أو لا يشترط فيها اللفظ؟ قال وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما هو المقصود في مسألة المعاضاة. طب شيخنا هذا الخبر إلى هنا هذا رأيك النهائي فيه؟ يقول لا، يمكن أن يستظهر من الخبر أنه يشترط في البيع الكلام، يشترط في إيجاب البيع الكلام بنحو آخر، يعني بغير المعنى الأول، لأنه قلنا أن المعنى الأول هو الذي كان يفيدنا لإثبات أن المعاضاة لا تفيد الإباحة. المعنى الأول سقط، الآن هنا يوجد وجه آخر للاستدلال بهذه الرواية لإثبات أن المعاضاة لا تفيد شيئا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستدل بوجه آخر بشكل آخر لإفادة أن هذا الخبر يفيدنا أن المعاضاة لا تفيد شيئا، يعني أن البيع لا يتحقق إلا باللفظ، أما بالمعاضاة فلا يمكن أن يتحقق بهذا البيان. يقول بأن المولى هنا عندما قال لا توجب البيع فإن إيجاب البيع محرم بناء على الاحتمال الثالث، بناء على الاحتمال الثالث ماذا؟ أن إيجاب البيع محرم وعدم إيجاب البيع محلل، هذا كان المعنى الثالث. الآن خلينا في المعنى الثالث، احنا أن إيجاب البيع محلل محرم، عدم إيجاب البيع ماذا؟ محلل. هالشكل قلنا خب إيجاب البيع أعم من اللفظ وغير اللفظ أو فقط خصوص اللفظ، أي منهما؟ المولى عندما يقول أن إيجاب البيع محرمون، إيجاب البيع مقصود إيجاب البيع باللفظ فقط محرمون، لو إيجاب البيع بالأعم من اللفظ والفعل محرمون، أي منهما؟ أنت بين احتمالين لا ثالث لهما، أحسنتم. إما أن تقول أن المولى عندما حكم في صدر الرواية أن إيجاب البيع محرم قبل الشراء، إيجاب البيع باللفظ محرم، إذن ماذا؟ أن إيجاب البيع بغير اللفظ لا أثر له، وهذا معنى أن المعاضاة لا قيمة لها، لا يترتب عليها أثر، لأنه المولى بصدد التفصيل متى يكون إيجاب البيع محرم ومتى لا يكون. إذن الأثر وعدم الأثر مترتب على ماذا؟ على وجود اللفظ، وما عدم وجود اللفظ إذن لا قيمة له، يعني ليس من الأسباب التي يترتب عليها شرعا شيء. فإذن إيجاب البيع محرمون، الإيجاب اللفظي محرمون، ثبت المطلوب من أن المعاضاة لا تفيد شيئا. وإن قلت أن إيجاب البيع الأعم من القول والفعل محرمون، يعني كما أن إيجاب البيع باللفظ محرمون، بإعطاء الأحد الطرفين للآخر الثمن أو المثمن ماذا أيضا يكون محرما؟ لعد لماذا يحصر الدين يقول إنما يحرم الكلام؟ كان ينبغي أن يقول إنما يحرم إيجاب البيع عم من أن يكون كلاما أو غير كلام. إذن لما حصر التعليل في الذيل بالكلام يظهر أن إيجاب البيع المحرم لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون كلاما، وإلا لو كان إيجاب البيع المحرم يتحقق بالكلام وغير الكلام، لا معنى للذيل أن يقول المولى إنما يحرم الكلام، لا بد أن يقول إنما يحرم إيجاب البيع. سأعم من أن يكون بالكلام أو بغير الكلام. إذا نستكشف من التعليل في الذيل أن إيجاب البيع بالكلام محرمون. لماذا؟ لأن إيجاب البيع بغير الكلام أساسا لا أثر له في الشريعة، لا قيمة له في الشريعة، لا يترتب عليه شيء في الشريعة، وجوده كعدم. إذا الشيخ يستظهر من الرواية هذا المعنى. إذا بناء على صحة سند الرواية وهذا الوجه من الاستظهار نقول ماذا الشيخ يقول؟ يقول أن المعاضاة بعد لا يمكن أن تفيد اللزوم. هسه هذا المقدار لا يمكن أن تفيد اللزوم، بعد لا يمكن أن تكون بيعا لازما. هسه هل تفيد الإباحة أو تفيد الملك الجائز؟ لا بد نشوف الأدلة الأخرى. إذا هذه هاي الرواية دلتنا على أنه لكي يتحقق اللزوم لا بد من لفظ، أما إذا لم يتحقق لفظ فلا لزوم، فلا إباحة أيضا، فلا ملك جائز أيضا. نقول بعد هذا لا بد أن نرجع إلى أدلتي التي دلت على أن المعاطاة تفيد الإباحة أو أن المعاطاة تفيد الملك الجائز، بعد الملك اللازم لا تدل عليه بمقتضى هذا الخبر. فإذا هذا الخبر إما أن نستدل به على ماذا؟ على عدم إفادة المعاطاة شيئا، وإما أن نستدل به ماذا؟ على عدم إفادة المعاطاة اللزوم، جمعا بين هذا الخبر وبين ماذا؟ وبين تلك الأدلة التي دلت على أن المعاطاة تفيد شيئا، إما الإباحة وإما الملك الجائز. والشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بصدد إثبات أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، مو أن المعاطاة لا تفيد شيئا حتى الإباحة، وإلا الأدلة المتقدمة كانت كافية لإثبات أن المعاطاة تفيد الإباحة أو الملك الجائز. يقول نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر غير وجه ذلك الاحتمال الأول الذي ذكرناه ويرد عليه الإشكالان، لأنه الاحتمال الأول أيضا كان يمكن أن يستدل به ولكن ورد عليه إشكالان لا يمكن الالتزام، نحن بوجه آخر نستدل. نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر بعدما عرفت، ماذا عرفت في الاحتمال الثالث؟ من أن المراد بالكلام هو الكلام الواحد. الكلام الواحد ما هو؟ هو إيجاب البيع، يعني إيجاب البيع قبل الشراء محرمون وعدم إيجاب البيع قبل الشراء محللون، بأن يقال هكذا وجه الاستظهار، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام كما في الذيل لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، وإلا لو كان يمكن إيجاب البيع بغير الكلام لا معنى لهذا التعليل في الذيل، لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع إيجاب البيع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام كما هو مقتضى ضمن الرواية. لو كان يتحقق إيجاب البيع أيضا بغير الكلام لا معنى لأن يقول الإمام إنما يحلل الكلام إنما يحرم الكلام، كان ينبغي أن يقول إنما يحرم إيجاب البيع وإنما ماذا يحلل عدم إيجاب البيع. هسه إيجاب البيع أعم من أن يكون كلاما أو غير كلام، إلا أن يقال الشيخ رحمة الله تعالى يرجع يريد أن يشكل في هذا الوجه الذي ذكره، يقول إلا أن يقال بأنه الرواية ليست بصدد بيان أن إيجاب البيع بغير الكلام لا يقع مؤثرا، لا ليست بصدد هذا. لماذا؟ يقول باعتبار أن هناك خصوصية في مورد الرواية تجعل أن إيجاب البيع لا يمكن أن يتحقق إلا بالكلام. لماذا؟ ما هي تلك الخصوصية؟ وهي أن المفروض أن المشتري الأول بعد لم يشتري، فإذا السلعة والعين موجودة بيده أو لا؟ غير موجودة. إذا كيف يمكن المعاطاة؟ المعاطاة ما هي؟ أن تعطي السلعة العين وتأخذ الثمن بلا لفظ، خب لابد أن تكون السلعة بيدك حتى تعطيها وتأخذ الثمن. إذا لعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما حصر المحلل والمحرم في الكلام في الذيل من باب خصوصية المورد، لا من باب أن إيجاب البيع لا يتحقق إلا بالكلام. فالحصر يكون ماذا؟ حصر إضافي بعد، لا يكون حصرا حقيقيا. مو أن الإمام سلام الله عليه بصدد بيان أن المحلل والمحرم بنحو الحصر الحقيقي لا يكون إلا بالكلام، لا، أن الإمام ناظر إلى خصوصية المورد، وهو أن المورد لا يمكن فيه المعاطاة، لا يمكن إيجاب البيع بالمعاطاة، بل يمكن إيجاب البيع ماذا فقط؟ بالكلام. إذن بعد لا يمكن أن يستظهر من الرواية أن إيجاب البيع بغير الكلام غير مؤثرين. لماذا؟ لاحتمال خصوصية هذا المورد، الإمام حصر المحلل والمحرم في الكلام، وإلا لو كان في مورد آخر يعقل فيه إيجاب البيع بغير الكلام لما حصر الإمام المحلل والمحرم في الكلام. إذن مع وجود هذا الاحتمال، مع وجود هذه الخصوصية في المورد، إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات أن إيجاب البيع لا بد أن يكون باللفظ ولا يمكن أن يكون بغير اللفظ. قال: إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية، هذه خصوصية أكو في مورد الرواية، هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد. في المورد لا يمكن المعاطاة، والإمام سلام الله عليه نظر إلى الخصوصية قال إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وإلا لو كان المورد يتجوز يمكن فيه المعاطاة لما حصر الإمام إيجاب البيع بالكلام، لعممه إلى غير الكلام أيضا في خصوص المورد. لماذا؟ إذ المفروض ماذا عندكم نانا؟ أكو عندكم شيء سقط؟ خب، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول. ثم يأمر الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالتأمل، يعني هذا الذي ذكرناه اللهم إلا أن يقال يمكن أن يناقش فيه. أولا يمكن أن يناقش فيه بهذا، وهو أن يقال بأنه من قال لكم أن المعاطاة في المقام لم تكن ممكنة وغير معقولة؟ المشتري الثاني يعني الرجل يقول له اشتري لي هذا الثوب، يعني ماذا؟ يعني الثوب كان بيد من؟ الثوب كان بيد هذا المشتري الأول، كما هي كثير ما يحصل بين في يد الدلالي، الدلال يأخذ شيئا من صاحبه الأصلي من مالكه الأصلي ويريد أن يبيعه، فيأتي مشتري ثاني يقول أنت اشتري هذا الثوب من مالكه الأول ثم أنا أربحك بعد ذلك وأشتريه منك. خب، المعاطاة ممكنة ولا لا؟ مو ممكن؟ نعم ممكن، هذا أولا. وثانيا، من قال لكم أنه في المعاطاة كما سيأتي في تنبيهات المعاطاة، من قال لكم أنه في المعاطاة لا بد من التسليم والتسلم للثمن والمثمن معك؟ يكفي التسليم والتسلم من طرف واحد، يعني أن يعطي المشتري الثمن والبائع يقبل الثمن بعنوان أنه ثمن لذلك المثمن الذي يريد أن يشتريه له كما سيأتي بعد ذلك. فإذا المعاطاة أولا ممكنة في المقام، وثانيا نحن لا نشترط بأنه لا بد من وجود العين المثمن والثمن في المعاطاة، بل يكفي وجود الثمن أو المثمن في المعاطاة. إذن الوجه الاستظهار الذي ذكره الشيخ يبقى على سلامته بعد هذا إلا أن يقال غير تامين. فتأمل ثم يقول الشيخ: وكيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار، هذا إذا تنزلنا معكم، وإلا إذا أردنا أن نقول لكم الحق، أو ظهور. عن ماذا؟ فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور بالمطلب الذي ذكرناه من أنه إيجاب البيع يتوقف على اللفظ وعلى الكلام. ثم يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه جملة من الروايات التي يوجد فيها إشعار لهذا المطلب، يعني يمكن اعتبارها مؤيدات وإلا لا يوجد فيها ظهور. فلهذا نجد أن جملة من كل المحققين الذين حشوا على هذه أشكلوا في ظهور هذه الروايات، قالوا أن هذه الروايات التي ذكرها الشيخ لا يوجد فيها مثل هذا الظهور، والشيخ أيضا لا يدعي فيها الظهور. فلهذا في رواية إنما يحلل الكلام أو يحرم الكلام احتمل الإشعار والظهور، ولكن في الروايات التي يذكرها بعد ذلك يقول كلها ويشعر ويشعر ويشعر، بعد لا يدعي الظهور فيها. فلهذا قال فلا تخلو الرواية، وهي إنما يحلل الكلام أو يحرم الكلام، فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور في أن إيجاب البيع لا بد أن يكون بالكلام كما يشعر به. شوفوا، لم يقل أو يظهر أو له ظهور، كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا في نفس محل الكلام، وهي ماذا؟ وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجل قال لي اشتري لهذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أرابحك في هكذا وكذا. قال لا بأس بذلك، اشترها، اشتري ذلك الثوب أو الدابة ولا تواجبه البيع. اشتري له الدابة ولكن قبل أن تشتريه لا تواجبه البيع. الشيخ يريد أن يستفيد من لا تواجبه أن مواجبة البيع مختص أن يكون الإيجاب والبيع، إيجاب البيع ماذا؟ باللفظ، وإلا إيجاب البيع ليس أعم من اللفظ ومن الفعل. خذ قائلا أن يقول من قال لكم أن إيجاب البيع مختص بالكلام؟ إيجاب البيع كما يمكن أن يكون بالكلام يكون بغير الكلام. فلهذا الشيخ أيضا قال يشعر، لم يقل ويظهر أو له ظهور. محل الاستدلال هذه ولا تواجبه البيع، الشيخ يريد أن يقول تواجبه إيجاب البيع لا يكون إلا بالكلام، لا الأعم من الكلام ومن الفعل. ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها تلك الدابة أو ذلك الثوب، قبل أن تستوجبها أو تشتريها. يقول مرزا فتاح الشهيدي في الحاشية هذا الترديد إما من الإمام وإما من الراوي. إذا كان الترديد من الراوي ما عندنا علاقة، هو تردد أن الإمام قال تستوجبها أو قال تشتريها. أما إذا كان الترديد من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فمراده من تستوجبها يعني قبل أن تكون ملكا لك بأي طريق، أو تشتريها يعني قبل أن تكون ملكا لك عن طريق الشراء، فهو من ذكر الخاص بعد العام. قال ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، فإن الظاهرة، هذا محل الإشعار، فإن الظاهرة أن المراد من مواجبة البيع الأفضل الأولى العبارة تكون هكذا مو بالشكل الذي ذكرها الشيخ. فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس ما يعم إعطاء العين للمشتري، مو مجرد إعطاء العين للمشتري. أحد لم يدعي أن المراد من المواجبة يعني المعاطاة فقط. نعم هناك قولان، قول يقول أن المواجبة يعني اللفظ فقط، وقول يقول ماذا؟ أن المواجبة كما تتحقق باللفظ تتحقق بالفعل. خب الشيخ من حقه أن يقول لأن الظاهر أن المراد من واجبة البيع ليس ما يشمل مجرد، ليس ما يشمل ماذا؟ التعاطي أيضا، يعني مختص المواجبة باللفظ فقط، وإلا لم يدعي أحد أن مواجبة البيع مختص بالفعل فقط. فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري يعني المبايعة الفعلية، ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. شخص يريد أن يبيع شيئا لشخص آخر، يقول له أنا أشتري منك هذا أو أبيعك هذا في مقابل كل 10 إضافة 2، يعني بالمئة إجيت بالمئة 20 أو بالمئة 10، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز في نسبة الربح إلى أصل المال؟ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول لذلك المشتري أبيعك بده ودوزه، يعني أبيعك كل 10 ب12 أو ده يا زه، يعني يظهر أن السائل كان فارسي مثلا، أو أبيعك كل 10 ب11 يعني بالمئة 20 أو بالمئة 10. فقال لا بأس. الإمام سلام الله عليه قال لا بأس أن يبيعه، ولكن هذه في المقاولة فلتكن كذلك، أما حينما يريد أن يواجب البيع يقول له بعته، بعد لا يذكر هذا، فليقول له الثمن 120، لا يقول له أبيعك بكل 10 ماذا 12 أو بكل 10 11. إذن عندما يريد أن يبيع لابد أن يذكر، خب يذكر ماذا؟ لفظ يعني، خب لعله لقائل أن يقول محمول على الغالب هذا، خب مو أنه على الحصر الحقيقي على أي نحو. قال فقال لا بأس، إنما هذه المراوضة يعني المراوضات بينهما، فإذا جمع البيع يعني عزم على أن يبيع جعله يعني الثمن والربح جعله جملة واحدة. يقول فإن ظاهر هذا الخبر على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة، يعني في مقدمات البيع لا يكره أن يقول أبيعك 10 ب12 أو 10 ب11، وإنما الكراهة ماذا؟ حين البيع أن يقول له، إذا لابد أن يوجد لفظ حتى يقول له أو لا يقول له، التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد. وكذلك في صحيحة ابن سنان لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، ولكن ماذا؟ تساومه، يعني فقط المقاولة أن تبيعها، بنحو المقاولة تبيع، أما مو بنحو مواجبة البيع وإيجاب البيع. لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، ليس تملكه، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، يعني إذا تحقق البيع لك واجب البيع لك عند ذلك تبيعه. الشيخ يريد أن يستفيد من قوله تبيعه، حيث أن البيع مثلا يراد منه البيع اللفظي، ثم تبيعه منه بعد، ثم تبيعه منه بعد، وينبغي التنبيه على أمور. الحمد لله رب العالمين.